وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن استأجر دارا وصلنا وإن استأجر دارا أو حانوتا، دار مشان يسكن فيها، حانوت مشان يجيب بضاعته ويبيع ويشتري فيها يا الحانوت، فله أن يسكنها ويسكنها من يشاء ويعمل فيها ما شاء. إذا استأجرت منك هالبيت بسكن أنا أو بسكن غيري، يعني مثل ما بيقولوا بالقانون آجار واستئجار، أنا بستأجر ولي أن أجر، لأنه متى أنا استأجر ملكت المنافع، والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء، بحب يستهلك ملكه هو، بحب يهبه لغيره، بحب يبيعه لغيره المملوك. فهون إذن لي أن أسكن من أشاء. كمان الحانوت حط فيها عطارة، حط فيها بياع أقبشة، حط فيها بياع مثلا حبوب كذا ما أشاء، شو ويعمل فيها ما أشاء، من وضع المتاع وربط الحيوان، دكان من أحسن ما يكون بسوق الحميدية، استأجرتها عملتها خان صرت حط الفرس فيها وكذا، حر أنا. بالضر بالدكان بالضعضع حيطان الدكان لا يا زلمة خلاص، لأنه هلأ بيجي معنا المستثنى، ما بصير يشتغل فيها قصار أو حداد. أيوة، من وضع المتاع وربط الحيوان وغيره، وإن لم يسمي ذلك خلاص أنا استأجرت بستعملها، وطبعا المدة تنتهي بتقلي اطلع بطلع، ما ملكت، ديروا بالكم هاي قاعدة أنا والله على المنبر حكيتها، قلت لهم لك يا جماعة قانون الإيجارات يلي جعل المستأجر مالك أو أقوى من المالك، أقوى من المالك عاد على موضوعه بالنقد، يلي حط هالقاعدة أراد مصلحة المستأجر مظبوط، هلأ عادت عليه بالضرر. أنا بسنة 60 أو 65 والله ما بعرف إمتى حطيت هالقاعدة، شوي كنت بستأجر، طلع القرار ما بقى يسترجي المالك يطالعني، صرت أنا المالك مظبوط. كانوا أولادي هالقد، هلأ صاروا أولادي شباب بدي زوجهم، البيت اللي أنا مستأجره ما بيسعنا أسكن أنا وأربع خمس أولاد، وين نسكن أطراف فوق بعضنا، بدي أستأجر له اشتري له لابني بيت ما معي اشتري، بدي استاجر له سكنه ما بحد ياجرني، اذا عاد علي بالضرر. اما لو كان بحسن بيطالعني هذا الزلمه ما رح يطالعني، اذا هو هدفه الاستغلال وانا عم بعطيه ما يرضي. هلا انت بتحسن تستملك مني هي غصبا عني الا لترضيني بقيمتها، كمان الأجار خلصت المدة يا أخي ارتفعت الأجارات، أنا ما بدي. تقول لي لا شو بدها، كنت عم باخد منك 100 ورقة بالشهر هلا بعطيك 200 هاي 500 بسكوت. هذا إن كان هدفي الاستغلال، وأما إذا كان ما بقى بدي أجر لك بدي سكن ولدي خلاص، لو بعت الدار بيأخذ أكثر من نصها المستأجر من قيمتها، أكثر من نص قيمتها، إيه على عيني شو منقول له بهالقضية، انت انتفعت وتربعت ولادك، كم زواجة تفركست لانه ما لقوا سكن، هاي عادت على موضوعها بالنقد. معناتها شو فهمنا قاعدة، بدنا نفهم قاعدة من الحكي كله، انه التشريع لله، واذا شرع العبد لو فرضنا اعطيناه النزاهة والانصاف لعدم احاطته علما بجميع الجزئيات، لك انا ماني عرفان راح تأدي قاعدتي لكذا، بتلاقي ظهر خطأه، ومن ظهور الخطأ بتطلع بتلاقي عدل القانون سنة كذا او التغى سنة كذا، هذا دليل عجز الانسان وجهله. ايش لي، لان المقصود المتعارف من الدور والحوانيت ذلك، من الدور السكنة ولا الحوانيت البيع والشراء، ومنافع السكنة غير متفاوتة في ذلك. شو إذا سكنت أنا لما سكنت أنت مثل بعضها؟ نعم قد يكون عائلة أرتب من عائلة، هدول أنظف، هدول شو عد من هون والأولاد والشين بيلعبوا بكذا أكثر ما هنالك، نزعوا الحيطان كسروا بلو، المتلف بده يضمن. يعني هو إذا شيء هلك بطبيعته، هلك بطبيعته على المالك. نحن قاعدين ومستأجرين، وصلنا 10 سنين مستأجرين، من كتل الشمس والمطر، الشمس والمطر على أسطيح صار يدلف على المالك مو علي. أما إذا كنت أنا عم بطلع أنشر أمحاتي على الأسطوح، ولما عم ألمهم عم بلمهم بالمجرفة وأحط الطينة وصرت أدلف، بنت أنا اللي بدي صلح. يعني الإسلام يا حبيبي والله هذا الكمال. إذا غير متفاوتة في ذلك. قال إلا القصارة والحداد والطحن، ليس لك أن تفعل ذلك إلا بشرط. تقول له أنا بدي أخذ الدكان اشتغل فيها حداد، حداد بدك تحط شو اسمه هذا النار والسنديان وخبط وده، ما شفتوا اللي من بيجلوا ورا بعضه وططططططط تلاقي الأرض عم ترش تحته. إيه ليس لي ذلك إلا بإذن وتصريح. إيوة، لأنها توهن البناء. كمان القصارة معروفة، القصارة القصارة بتنخر لأنه بتطالع الإصباغ من السور، كمان بتنخر الحجر والكذا القصارة. والحدادة والطاحونة كمان ترج كذا بدك تسحب لها مية وبعد شوة وشغلة إلى آخره، لأنها توهن البناء وفيه ضرر، فلا يقتضيه العقد إلا بالتسمية. إذا قلت لها تقول لي إيه كنت راح تأجرني هالدكان بالشهر بألف ليرة، قلت لك بدي أساويها حداد، قلت لي كان 10,000 بالشهر، قلت لك إيه مات على 10 سنين أخذت حق البناية كلها، أنت حق البناء كله، إيش ما أنا عملت أنت المربح معك، لو بقي لك العرصة المربح معك. ليش؟ بالتسمية. وإن كانت الدار ضيقة ليس له أن يربط الدابة فيها لعدم العادة، معناتها للعادات تأثير في الأحكام. أيوة، خصوصا الأحكام التي تنبني على العقود. إيه أنا أجرتك على أساس العادة، إيه ما بصير هلأ هالأبنية اللي طالعة من جديد ما في مكان تحط دابة فيها. كان زمان أول قبل ما تكون السيارات، أنا بعرف عنا بالإمارية بيت الخطيب عندهم باب من الإمارية وباب من ناح فرن الشاويش، هذاك الباب بنفذوا على بعض البابين، لكن الناب تبع فرن الشاويش للدواب، للدواب بتلاقي بيركبوا الخيل بيروحوا على قريتهم على ضيعتهم وكذا، ومن هون بيفوتوا، وبينهما في صلة بقلب المدخل. إيه؟ الآن ما بقى عادي. قال وإن استأجر أرضا للزراعة بين ما يزرع فيها. إذا قلت لك بدي أزرع فيها فول، بدل ما أزرع الفول زرعت شو درة، مين هوني يعرف بالزراعة عندكم؟ مين مزارع؟ ما في عنا مزارع منو؟ الأرض شو الأنفع لها أن نزرع فيها درة أحسن من الفول؟ مهم قول على أن يزرعها ما شاء، لأن منافع الزراعة مختلفة، وكذلك شو تضرر الأرض بالزراعة مختلف باختلاف المزروعات، فيفضي إلى المنازعة. فإذا بين ما يزرع أو قال على أن يزرعها ما شاء انقطعت المنازعة. وهكذا ركوب الدابة ولبس الثوب، أجرني هالدابة تبعك بدي أركبها، إيه أنت بتعرفني شو أنا، شو وزني، شو كذا، شو استعمالي بالركوب، جيت أعطيتها ركبتها لواحد أتعلم مني بمرتين، إيه هلكت على الدابة، بدي يبين. ولبس الثوب، لابس عن لابس بيختلف اختلاف كلي، وكل ما يختلف باختلاف المستعملين، لأن الناس يختلفون في الركوب واللبس فيفضي إلى المنازعة. فإذا عين أو أطلق فلا منازعة، إلا أنه إذا لبس أو ركب واحد تعين. هاي انتبهوا إلها. أنا قلت لك شو أعطيني أجرني هذا الثوب، ليش أخي بلك؟ كانوا زمان أنا لحقتها هذا الزمان يستأجروا للعروس الألبسة إجرة، والعريس يستأجر. جيت أنا قلت لك أجرني هذا الليلة ليلة عرسي، وأنت عندك سيارة معلقة بتبيع شيء وبتأجر شيء. جيت لقيت الطقم الظريف كذا، أجرني هالطقم والليلة ليلة عرسي. شو ظنيت أنت أنه أنا بدي ألبسه؟ تاري أخذته لبست فيه شوي هدول اللي بيلعبوا بالسيف والدرس أو بالعراضة أو بيوسف. لك عمي هذا حملته وقع من بين إيديك ونزل على الطين، اختلف بين ما يلبسه العريس بين ما يلبسه يلي بدي صب قهوة للهدول. ايوة، فطالما فإذا لبس، أنا قلت لك شو بيعطيني؟ لا لللبس، هذه لللبس لك علينا أنه ما نستعمل إلا اللبس. طيب إيه من اللبس تعين، ما بحسن إن إلا لغيره ولو مثله تعين، فليس له أن يركب أو يلبس غيره كما إذا عينه في الابتداء. ويدخل في إجارة الدور والأراضين الطريق والشرب. شو أخي إذا قلت لك لو فرضنا انه هاي البناية انا استأجرتها من تحت لفوق وما الى باب من هون بدي اطلع من هنيك من هداك الباب، وهذا اللي اجرني ساكن هون وهداك الباب تعرفوا البيوت اللي بتمر من جنبه، قال لي ما لك طريق من هون، قال لك شو بدي انزل بالهليكوبتر بعدين بتكبتل كبتلي، ما بيصير. دخل في اثناء الاجارة المرور والشرب، استأجرت الارض وإلى عدان مي من نهر مثلا شو تورة، بدي مرق المي مشان تشرب أرضي. أنت أجرتني نص أرضك الجوانية وخليت أرضك اللي ناحية النهر إلى أجرتني نص، قال بدي شق من أرضك مرور للمي حتى أشرب أرضي. أيوة، لأن المقصود المنفعة ولا منفعة دونهما، دون المرور ودون شرب الأراضي. قال وإذا استأجر أرضا للبناء والغرس، هي بتصير هلأ عم تصير، سمعت أنا ما بعرف بالضبط لكن سمعت أنه هذا الشيراتون والمريديان استأجروه من الحكومة قبل 10 سنين 15 سنة، والله قديش المدة نسيت، هكذا سمعت أنا ما بعرف. وبعد ما نحن بنستغله تنتهي المدة بنطلع برا، خذوا انتوا البناية كلها. فاذا انا استأجرت الارض حتى اغرس فيها شو شجر درائن، شو شجر توت، شجر رمان، قديش طبعا هون راح بستأجرها 5 سنين 10 سنين حتى استغل. وهين واذا استأجر ارضا للبناء، بدي ابني هون اوتيل، والله هاي الارنة فيها سياحة عظيمة بدي ابني له الاوتيل، اجرني هالارض لابني فيها اوتيل، قديش 20 سنة، قديش إجرتها كل سنة 10 ليرات دهب، 20 سنة هي 200 ليرة دهب، يمكن قريب نص حق الأرض، وبنيت أنا فيها. فانقضت المدة، فول المشكلة قضت المدة، شو بنعمل بالبناء وبالأشجار؟ يجب عليه تسليمها فارغة، هد واطلق إلا على الشجار وبيعه حطب وسلمني الأرض مثل ما استلمت، أنت استأجرت أرض وانتهت المدة. أيوة، يجب عليه تسليمها فارغة كما قبضها ليتمكن مالكها من الانتفاع بها، فيقلع البناء والغرس لأنه لا نهاية لهما. مو زرع أماح، زرع أماح استأجرت منك أنا، ظنيت أنه هالسنة عادة شو بيقولوا بأيار حميل منزلك وندار، وهيك بأيار بصير الحصيدة. أنا أجيت من كانون قلت لك أجرني هالأرض تبعك لأيار لآخر أيار، أول حزيران بسلمك يا قامت صدفة هالسنة أجيت البرد تأخر كثيرا وما كانت تحمل الشمس ولا كانت تستوي الأمحاء. هون في إلى مدة معلومة بنقول له تبقى الأرض هي ستأتي معك، تبقى الزراعة بإجرة إجرة أخرى. ايوه آه. المهم الى مدة معينة. اما غرس شجرة جوزي، شو الجوزي قديش بنتهي؟ في 200 سنة وفي 300. والزيتون اكثر. ايوه لانه لا نهاية لهما، الاشجار والبناء. والرطبة كالشجر، الرطبة يلي بتزرعها بتتم السرش يطلع مثل البيت الجان. الرطبة مثل الفصة، فصة مثل كم سنة بتعود كالشجر لطول بقائه في الأرض. أما الزرع يعني شو هو القمح والشعير، هذا الزرع فله نهاية معلومة يترك بأجل المثل إلى نهايته. أنا قلت لك الأول حزيران 20 الأرض بدي أزرع فيها قمح، صار حزيران وما انعقد القمح، لسعته تبن، لسعته حشيش، بدي لنص لآخر حزيران اتركها بإجرتها. بأجل المثل إلى نهايته رعاية للجانبين. لا أنا اللي زرعته حشيته فصة، ولا أنت ضاعت عليك حقوقك بأرضك، بعطيك إجرتها. سيدي الله يطول عمرك، ما بصير كله هالموسم ما يعين وقت حتى تطول أو تصغر؟ ما بصير، لأنه صارت مجهولة والجهالة تفضي إلى المنازعة. إيوه لا بد من معرفة، لا بد من نصب المدة. فإن كانت الأرض تنقص بالقلاع، جينا قلنا له أنا زرعت بنيت أو زرعت الشجر، أيامات بستأجر منك الأرض بدي أزرع فيها شوة غيضة بآخر هالخمس سنين، بقلع الحطب للخشبات كليت هون وبيعهم. طيب إذا قلعته شو بقي الشروش؟ ما بقى تصلح الأرض أو هالبناء، هديته سلبتك الأرض، الشروش تحت ضربة. فإن كانت الأرض تنقص بالقلب يغرب له الآجر قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه. أنت هلأ إذا بدك تقلع على الأنقاض ما بدك تبيعون، شو قيمتهم مقلوعين؟ خذ حقهم وتركهم. كمان أنا أجبتك الأرض، زرعت أنت شجر جوز أو شو اسمه هذا هلا حكينا حور أو أي شيء من المزروعات، وانتهت المدة بدك تقلع وتسلمني الأرض. إذا قلعتها سلبت الأرض بقيت الشروش، ما بقى تصلح الأرض تبعي لشيء. قال منقول له إذا أنت قلعتها شو بدك تبيعها؟ حطب. شو بتسوى؟ بنجيب أهل الخبرة، والله بتسوى مليون ليرة سوري. إيه هي مليون ليرة سوري وتركها بأرض، مو قيمتها وهي قائمة، قيمتها مقلوعة. إيوه يغرب له الآجر قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه. طلع أنت براني بقى، صفيت الأرض إلي والأشجار إلي، ترجيحا لجانب الأرض لأنها الأصل والبناء والغرس تبع. والأرض ما بتنقلع، لا بتغير من مكانها، أما البناء والغرس بينتقل. وإنما يخرم قيمته مقلوعا لأنه مستحق القلع، أنه أنت انتهت مدة الإيجار للأرض بدك تقلع وتمشي، فهذا مستحق القلع، ما بضمن لك قيمته قائما، لا مقلوعا. فتقوم الأرض بدون البناء والشجر، وتقوم بها بناء أو شجر، ولصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما. أنه إذا قلعناهم شو بقية الأرض تسوى؟ فاضي كذا، فيها البناء كذا، ها ما بينهما هذا بضمن لك وبتم الشجر عندي. وإن كانت الأرض لا تنقص، مثل إيش هالمزروعات، أو إذا واحد إجا قال له أجرني أرضك لحتى عمر فيها دكاكين وقتية بإيش زمن الموسم، والله هلأ بيجوا الحجاج نحن بدنا ننصب دكاكين، هالدكاكين كم بلوكة، وإيامات نحط هيك خص، إيامات شقفة توتي كذا، لا هذول إذا نقلعوا ما بضل شيء بالأرض. وإن كانت الأرض لا تنقص فإن شاء صاحب الأرض أن يضمن له القيمة كما تقدم، طالما بدك تقلعهم وتأخذهم وتبيعهم خذ حقهم مقلوعين. ويتملكه فله ذلك برضا صاحبه. بلكي انت عاوز هالانقاض برضا صاحبه، او يتراضياني فتكون الارض لهذا والبناء لهذا. خليهم اخي على طول، هي اللي بسموها الكديك، هاي الارض عليها كديك، بتكون الارض وقف والبناء لصاحب للانسان، بده يدفع بكل سنه باخر السنه حصه الارض والبناء لمن عمر، فلهذا البناء ولهذا الارض، لان الحق لهما. قال وان ثم ما يحمله على الدابه، استاجرنا دابه، كانوا يستاجروا جمال، لوين اخي؟ على الحج، بدك تبين له متاعك اخي، هي فرشتي وهي اوعيي غيارين ثلاثه وهي المناشف وهي زواتي، شو هي؟ كيلوين اورما، مين بيعرف الاورما؟ يرفع بصبعته، ها يعرفها، ها هون بيعرفها، هذا بيقلوا الامر، اللحمه بالدهن بكبتلوها مقليه، ما بقى تخم لا بصيف ولا بشتاء، بتقعد سنه كامله. اخذت لي رطلين اورما مشان كل ما نزلنا بمشي بهذا مرحله، طالع هالطنجره وابري شاي ببور وطنجره وكذا، هدول تحملني على مكه فيهم فرجتك كمان، استاجرناهم انك توصلني على هالجمال روح ارجع. قال باثناء الطريق طبعا عم باكل انا من الزواتي، نزلنا لعمان بشتري عوض ما اكلت من دمشق لعمان، كم مرحله قعدنا؟ 10 مراحل. شو اكلنا؟ اصلا البرغلات، قصروا السكرات، قصروا الأمحات، الخبزات، بعوض بداله اللي بس بعوض لمقدار ما فرجيته. يعني نفس الوزن؟ نفس الوزن، ايوه، لازم ما يتعداها، لكن ما فيها الموظف يلي شاف وزن، لما طلع الوزن زايد حط عليك مبلغ، مش الحال. طيب وهي هالشنتاي الصغيرة عرفها عم يسعبوك فيها لأنه شافه، أما تحطها هيك تحت باطك وتهرب فيها، الله يعفو عنا. والله أنا خطرة لا أحكي على ذنبي، أنا هربت ببدون هذا، بدون مي زمزم، ونفدت فيه بالطيارة، لكن ما نفدت بالمطار هون، خلصوني إياه وكبوا، هذا لجنة الصحة. لك عمي ليش بدك تكبوا؟ قال في جرثومي هناك. قلت له أنا مستعد أدفع أجرة الفحص المخبر إذا كان في كبه، ما رضي مني، هو اللي كبه ما كبه، تركت البيدون هو مياته ومشيت، ما شبحت نفسي، أنا كب مي زمزم بإيدي خلي كبه، هو بيحمل مسؤوليته، والله تركت البيدون راح علي البيدون، بس الذنب علي لأني أنا خبيته. شلون علمكم لما ما بجيز علمكم؟ حط بدون 20 لتر، مو صغير، لك يا جماعة هي ما في جبة ولا شنطة، شنطة بيقول لي حطه بالوزن كبيرة، حطيته بصدري هيك بحبلي، ربطته بحبلي هيك من ظهري، ولبست فوق منه عباية، يا طيب باين مثل حردبة كبير، وأنا طالع على السلم أصعد لورا ما عبي فت شيء، اني فتت قعدت على كرسي الطياره، قمته حطيته قدامي وجللته، بس اوعي مبلوله وهي جلاله فيها مي. اجى هذا المسؤول لساعتنا بجده هني، قال شو هذا المي؟ قلت له ماء الوضوء، داب ظهره ومشي، نفدنا طلعوا السوريين راحوا مني. هذا غلط، ماء زمزم يا جماعه حكى لي واحد لا يحمل جرثومة ابدا ابدا ابدا. حزير مين حكى لي الحكايه؟ رح نطلع عن بحثنا لا تاخذونا، معلش ابو يمان الاسطواني الله يرحمه، قال في شخص سعودي بده يعمل عمليه جراحيه بلندن، عمليه جراحيه، هو سعودي والسعوديين ميسورين ماليا، راح هذا اخوه رفيقه قرايبه اخذ له بدون مية زمزم، لكن بالطيارة من مكة من جدة الى لندن، راح على المستشفى بدي يفوت يزور مريضه ويقدم له مية زمزم وهي شفاء ولما شربتها وكذا إلى آخره. عنده المعتقدات وهذا صحيح المعتقدات احنا نؤمن بها. المسؤول بالمستشفى ما خلى يفوتها، قال له اعوذ بالله من جايبها هاي، ما فيش فيها جراثيم فيها؟ قال له ما فيها جراثيم، فيها ما فيها ما بعرف شو كذا. قال لهم بدي فوتها، ما في كلام. رفعوا الامر للمسؤول للمدير للكذا، قال له طيب استنى نفحص لك المريض. فحصوها حطوا عليها بقى كيف طريقتهم بالفحص ما بنعرف. طلع عنده قال له منين جايبها المي؟ قال له هي مي زدلة. قال له هي لا تحمل جرثومة ابدا. 69 انا اول حجة حجيت من ارض الحرم، ما كان يكون الحرم الخامس. نعم نعم كانت الشهر عم يتنبو لحتى نطفي. يعني بئر زمزم نفض الماء اللي دخل فيه. انا نزلت على كان مكان زمزم نزل هيك مثل الغرفة، اطلعت. تعرفوا انتو لما الانسان بيطرش بغرفته بيترك ما تحت السقف شي نص متر ربع متر لون، وما تحته لون اغمق شويه. فت انا خملت والله هيك طاشينه، تاري لا هي الزوده نزلت هيك ولوتت الحيطان بلون ترابي، وما فوقه ما وصلت المي تم لونه ابيض. راي عيني هذا سنه 69 اول حجه حجيت. ايه في سنه من سنين كمان بعد منها انا نازل على الحرام انا وكانت معي حماتي واخوها لحماتي خال ام احمد، ما لقينا الا نزلت المطر. نزلت ترفعت الناس، طلعنا بحنا كنا اخذين بالفلك عند الانقاوي، انا وام حدين المغربي طلعنا من باب الحرام. لا سياره جايه بدها تنزل زلمي. نزل الزلمي اشر له، قال له وقفنا وصلنا على الفلك. ما بعرف قديش اجراءها وركبنا يا سيدي. مشيت السيارة من قدام الحرم طلعنا للفلك، اول الامر كأنها انا شايف بعيني كأنها شختورة بالبحر ماشي. يا سيدي رحمنا تشطح لا تأخذونا، وان سمى ما يحمله على الدابة كقفيز حنطة فله ان يحمل ما هو مثله او اخف كالشعير. قفيز هذا مكيال، اذا قلت لك مسحة اليوم بيقولوا مسحة من القمح وزنها أثقل من مسحة شعير، فمثله أو أخف كالشعير، وليس له أن يحمل ما هو أثقل كالملح. وإن زاد على المسمى فعاطبات ضمن بقدر الزيادة. أنا قلت لك بدي أحمل على الجمل من هون للحج وزني وزن الأمتعة اللي معي تقلنا كليتنا انا وياهم قديش 100 كيلو، انا تقلي 70 75 80 كيلو وغاضي ابو 20 كيلو هدول. جيت سرقت عنك وحملت، او ما سرقت اخذت الدابة ومشيت، لانه المستاجر بياخذ بيمشي بقى بدي رجع لك. واذا بيحطينا فيها قديش 125 كيلو، انا مشاطف وزني وزن المحمولة 100 كيلو، حطينا 125 ونحن ماشيين وقعت الدابة وماتت. 100 ضمن الشرط وال25 زيادة. قسم قيمة الذهب قيمة الدابة على 125، شو النسبة؟ خمس. بدي أضمن من قيمة الخمس، وهين تالي الدابة حقها 100 ليرة، 100 ليرة ذهب أو 100 أو 1000 ليرة سوري. أي عام خمس قديش؟ 200 ليرة سوري. بدي ادفع انا 200 ليرة سوري من حق الدابة. الفقهاء ما هيك بيقولوا لو حملت انا هالخمس وحده بتهلك المجموع اللي اهلكها، والمجموع قسم مأذون به وقسم متعدى. ايوه. وان سمى قدرا من القطن، شوفها هلا بدنا نسأل هون مين شاطر بالاوزان والمكاييل يرفع اصبعته بشيخ غسان. الأمطار الحديد أتقل من أمطار القطن، أنو أتقل؟ ها نسأل هذا أنت يا عمو. إيه أنت أمطار حديد أتقل لما أمطار القطن أتقل؟ حديد أتى. أيوه. عمو هذا أمطار وهذا أمطار. الواحد. لو قلت لك كيس، لو قلت لك مثلا هالمساحة هي من القطن أدى من الحديد، تقلي الحديد أتى. مو هيك. الثقل بيجي على مكان واحد في الحديد. ليس له. وينها؟ وليس له أن يحمل ما هو أثقل كأرنها، وإن زاد فعطبت أرنها، وإن سمى قدرا من القطن فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا، لأن القطن طبيع على ظهر الدابة وبتوزع على جميع مكان، أما الحديد بفرد أرنه بكسر له عظامها. والأصل أن المستأجر إذا خالف إلى مثل المشروط أو أخاف فلا شيء عليه، لأن الرضا بأعلى الضررين رضا بالأدنى وبمثله دلالة، وإن خالف هيك عن تكون خالف صلح، لازم تكون خالف، وإن خالف إلى ما هو فوقه في الضرر فعطبت الدابة، فإن كان من خلاف جنس المشروط ضمن الدابة كلها. يعني أنا استأجرتها بقطن، حملت حديد ولو كان نفس الوزن بدي أضمن الدابة كلها لأنه متعد في الجميع ولا أجر عليه. طبعا لمن أنا ضمنت قيمة الدابة صارت ملكي، ما بقى أدفع، يطلع علي ضمان الدابة وإجرتها، ما بصير. أيوة. وإن كان من جنسي ضمن بقدر الزيادة وعليه الأجر، طبعا هون عليه الأجر لأنه ضمن مو الدابة كلها، لأنها هلكت بفعل مأذون وغير مأذون، فعل مأزون وفعل غير مأزون، فيقسم على قدرهما إلا إذا كان قدرا لا تطيقه فيضمن الكل. شو قلنا نحن 100 كيلو، جيت أنا زدت لك 25، إيه بسيطة طبعا هي سببت بضمن، أما لا قلت لك بحمل عليها 100 كيلو حملت عليها 200 كيلو بدي أضمنها كلها مو بقدر الزيادة، فيضمن الكل لكوني غير معتاد فلا يكون مأزونا فيه. والحديد أضر من القطن لأنه يجتمع في موضع واحد من ظهر الدابة والقطن ينبسط. قال وإن استأجرها ليركبها فأردف آخر ضمن النصف، نحن أجرناك تركبها متركب واحد وراء صار ثقلين، وهي نظير الزيادة من الجنس تعليلا وتفصيلا. قال فإن ضربها فعاطبت ضمنها، شو جاي تضربها حط هيك وضربها قام على عينها بدها تضمن عينها، ايوه ضمنها. وكذلك ان كبحها بلجامها الا ان يكون اذن له في ذلك، شد هيك اللجام شرط له شفتها بده يضمن. وقال لا يضمن الا ان يتجاوز المعتاد، انه لك انك تضرب تكبحها بجماحها، الكبح المعتاد يلي هن بيستعملوها المالكين للدواب بأملاكهم، أما أنت ملكة تهلكها ما بصير، لأنه لا بد من الضرب المعتاد في السير. هذا كلام من الصاحبينها، فكان مأذونا فيه لأن المعتاد كالمشهور، ولأبي حنيفة أن السير يمكن بدون ذلك بتحريك الرجل والصيحة حاجي كذا بتمشي، فلا يملك ذلك إلا بصريح الإذن. وكذا لو استأجر حمارا بسرج فأوكفه ضمن عنده. السرج غير الإيكاف، السرج مثل تبع الفرس يركب عليه زلمة، الإيكاف الجدال يلي بيتناول الدابة من كل ظهرة مشان تحمل عليها، الحمال بيحط جدال، أما الخياط بيحط شوية سرج. جيت أنت أوكفتها لا هذا صار شوية طرر. وقال لا يضمن إلا أن يكون أثقل من السرج فيضمن قدر زيادة، أو يكون لا يوكف بمثله الحمر. شو هذا؟ لك هذا يا عمي هالإيكاف هذا مو إيكاف حمير، هذا إيكاف متحف جايبه طوله مثل هون، شو ها طمرت رأس الدابة وطمرت دنب، هذا لا يوكف بمثله الحمر فيضمن الكل. ايوه فيضمن الكل، لانه اذا كان يوكف بمثل الحمور صار هو واستاذ سواء، فيكون مأذونا فيه دلالة. هذا شو الصاحبين. وله دليل أبو حنيفة أن الإيكاف للحمل واسترج للركوب، فكان خلاف الجنس، ولأنه ينبسط على ظهر الدابة أكثر من السرج فكان أضر، فيضمن للمخالفة. بعدين بدي أحكي على الأجراء، والحمد لله رب العالمين.